وهذا يقول عندنا في الجزائر أعلنوا أن العاشر من محرم يوم الاثنين، في السعودية يكون يوم الثلاثاء، فهل نصوم مثل الجزائر أو السعودية على رؤية الهلال؟ ما دام أعلنوا عندكم أن المحرم دخل بيوم الاثنين، فيوم الاثنين القادم ثمانية، وصير يوم التاسع هو، إذا كان دخل الهلال بيوم الاثنين، أن أعلنوا أن العاشر من محرم يوم الاثنين، إذا أعلنوا بناء على الرؤية فخلاص يكفي والحمد لله، وليس هو بأشد من رمضان. نعم، فلا بأس. أما نحن عندنا فما أعلن أنه يوم السبت، بل الذي بلغنا أنه لم يثبت لدى المحكمة أن يوم السبت هو يوم الأول من محرم. ها؟ أي إنه أي، فلم يأتي عندنا بأن يوم السبت هو يوم الأول من محرم، وذلك لأنه لم يتقدم بهذا أحد بالرؤية، فيكون حينئذ يوم السبت مكمل للثلاثين من ذي الحجة، ويكون يوم الأحد واحد، والأحد القادم الذي هو غدا ثمانية، ويوم الاثنين هو التاسع، والثلاثاء هو العاشر، فعاشوراء عندنا هو يوم الثلاثاء هذا العام، بناء على إتمامنا إكمال شهر ذي الحجة 30 يوما. نعم، الشهر عندنا هذه السنة 30 يوم، محرم ذي الحجة محرم دخل بيوم الأحد، محرم دخل بيوم الأحد، وفي التقويم بيوم السبت. الرؤية الشرعية ما ثبتت بأنه رؤية للهلال ليلة السبت حتى يكون السبت يوم واحد، ودوره السبت يكون ثمانية، والأحد غدا يكون يوم التاسع، والاثنين يوم العاشر عاشوراء، لا، فما تقدم شاهد يشهد بأنه رأى هلال محرم ليلة السبت وعليه، فيكون يوم السبت مكمل للثلاثين من ذي الحجة، ويكون يوم الأحد الماضي هو الأول، ويوم الأحد غدا يكون ثمانية، ويوم الاثنين هو التاسع، وعاشوراء على هذا يوم الثلاثاء، يوم الاثنين تسعة، ويوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء. نعم.